بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا الكرام، حديثنا ما زال موصولا حول موضوع الإمامة، والإمامة كما عرفنا المقصود بها إمامة المسلمين للحكم وليس إمامة المسلمين للصلاة، وهي التي تعنون عادة وتقيد بعنوان الإمامة العظمى حتى تتميز عن الإمامة في حدود صغيرة. إمام للمسلمين يأمهم في الصلاة لجماعة من المسلمين، لكن الإمامة التي وصفت أحيانا بالإمامة العظمى على نطاق أوسع، سواء إمامة جميع المسلمين أينما كانوا أو إمامة المسلمين في قطر واحد كما هو حادث الآن. فالشروط والكلام ينسحب على الإمامة أي الحكم ولو في قطر في قطر معين، أيضا ينطبق عليها ما نقوله الآن. وقد قسم الحديث عن هذا الموضوع، موضوع الإمامة، إلى ثلاثة أقسام، أو سماه ثلاثة أطراف. الطرف الأول عن وجوب الإمامة، يعني عن حكمها، وهو الوجوب، فلا خلاف بين المسلمين وعلمائهم في أن حكم الإمامة واجب، واجب نصب الإمام، يعني تولية وتنصيب الإمام ليحكم المسلمين في على المستوى العام أو على مستوى إقليم بعينه أمر واجب، واجب دينا شرعا. طبعا نحن نتحدث في الحدود الشرعية، الأمور الشرعية، نتكلم بصفة شرعية فقط، فهو واجب شرعي، ويعني طريق وجوب الإمامة ونصب الإمام وتولية الحاكم طريقه الشرع في الإسلام. وهذا يؤكد بما لا خلاف فيه أن الإسلام دين دولة، دين نظام، دين فيه حكم، وليس دين وعظ وإرشاد وتوجيه فقط لمن يشاء، وهذه المواعظ يعني مفتوحة للناس وكذا. لا، دين نظام، يعني معناها فيه مؤسسات وفيه حكم وفيه أمور تفرض على الناس، لا ينتظر منهم يعني التوجيه الوعظي فقط ولهم أن يفعلوا ذلك أو لا يفعلوا. لا، فيه أمور يتولاها الحكم والحاكم المسلم بمؤسساته وأدواته يتولاها في شؤون الدنيا، تدخل ضمن اهتمامات الدين وتشريعات الإسلام وحكم الإسلام. وهذا ديننا، هذا يفرق بين دين الإسلام وبين الانتماءات السائدة الآن والملل الأخرى التي يعني لا تأخذ في الحسبان الأمور الدنيوية والشؤون الدنيوية على أنها جزء من دينها. هم ما يشاءون، لهم ما يشاءون، ويفهمون ما يشاءون ويعتقدون بما يشاءون، لكننا نحن نتحدث من منظور إسلامي، لكل يعني يفهم ما يشاء ويعتقد بدين هو مسؤول أمام الله فيما يعتقد وفيما يفهم. لكن نحن نعرف معالم الإسلام، معالم الإسلام تجعل الحكم جزءا من شرائع الإسلام ومن أحكام الدين. والحكم الذي يهتم بشؤون الدنيا، دنيا الناس، لا شؤون الصلاة والصوم ورؤية الهلال مثلا وكذا، لا، شؤون الدنيا. لأن الإمام له وظيفتان: سياسة الدنيا وإقامة الدين. يعني سياسة أمور الدنيا وإقامة شعائر الدين، مسؤوليات الإمام أو الحاكم دينا وإسلاما، أن يحافظ على نظام الحياة في دنيا الناس، العلاقات الإنسانية، المؤسسات، العلاقة بين الأفراد كذا، حسم النزاعات، كلها هذه دينا وإسلاما، وإقامة الشعائر الجانب الديني، إقامة الصلاة، تأمين الناس في صلواتهم وفي إقامة شعائرهم وهكذا. هذا هو الطرف الأول، وجوب نصب الإمام أو حكم نصب الإمام وهو الوجوب. الطرف الثاني أو الجانب الثاني في القضية وفي قضية الإمامة وموضوع الإمامة، شروط نصب الإمام. من هذا الإمام وما شروطه التي إذا توفرت فيه كان هو أولى الناس بهذا المنصب؟ وما الحكم إذا اجتمع أكثر من واحد توفرت فيه هذه الشروط؟ وتفريعات كثيرة قد يذكر بعضها وقد لا يذكر في هذا القضية، قضية ليست سهلة. والجانب الثالث تحدث عن الصحابة وخاصة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدين الأربعة، وعقيدة أهل السنة في الصحابة، تناولها لأن الفرق لها آراؤها ولها فهمها في الخلفاء الراشدين. هذه هو قضايا وجوانب موضوع الإمامة. فرغنا من الطرف الأول وهو حكم الإمامة، ووقفنا عند الطرف الثاني وهو ضوابط وشروط نصب الإمام. فأظن بدأنا فيه. أتفضل عشان نشوف إيه اللي وقفنا عنده. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. فيبقى الآن أن نظر في صفة المودي، فإن ذلك لا يسلم لكل أحد، بل لا يسلم. فإن ذلك لا يسلم لكل أحد، بل لا بد فيه من خاصية، وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة: إما التنصيف من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما التنصيف من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معينا من أولاده أو سائر قريش. نعم. وإما التفويض برجل في شوكة يقتضي انتياده وتفويضه متابعة الآخرين ومبادرتهم إلى المبايعة. نعم. يعني هذه الاحتمالات، يعني هو يقول يعني هذه البدائل: إما نص من الشرع قرآن أو سنة بتحديد الإمام، وهذا ما قال به الشيعة، نص في السنة، ولكن هذا مردود، لم يرد في السنة نص بتولية أحد بعد رسول الله. نعم. أو تفويض أحد، تفويض الإمام نفسه لمن يخلفه أو يعني لمن يأتي بعده، وإما أن يتدخل أحد له شوكة، له يعني الولاء والطاعة، فينصب إماما كما فعل سيدنا عمر باختيار بحسم النزاع والحوار في سقيفة بني ساعدة، حسم المسألة بمبايعة أبي بكر، وصار خلفه أصحاب رسول الله وبايعوا ببيعته. نعم. وذلك قد لا يسلم في بعض الأعصار لشخص واحد مرهوق في نفسه، مرهوق بالمتابعة، مسؤول على الكافة. قد لا يتوفر هذا في كل عصر. نعم. يعني إن توفر في عهد أصحاب رسول الله في تولية عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فليس بالضرورة أن يكون هذا متكررا، ليس كل إقليم ولا كل عصر فيه عمر، ومن هو على مستوى سيدنا عمر الفاروق. تفضل. ففي بيعته وتفويضه كفاية عن تفويض غيره، لأن المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع، وقد صار الإمام بمعاينة هذا المطاع مطاعا. نعم. وقد لا يتفق ذلك لشخص واحد، بل للشخصين أو ثلاثة أو جماعة، فلا بد من اجتماعهم وبيعتهم واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة. نعم، يعني إذا اجتمع مجموعة من الأكفاء كلهم على مستوى واحد من توفر شروط الإمامة فيهم، فليجتمعوا هم وليتفقوا على اختيار واحد منهم. نعم. بل أقول لو لم يكن بعد وفاة الإمام إلا قرشي واحد مطاع، إلا قرشي واحد مطاع، مطاع وتشاغل بها واستتبع كافة الخلق بشوكته وكفايته، وكان موصوفا بصفات الأئمة، فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته. هذا إذا كان هو وحده هو الذي وجد أنه كفر، ما في غيره، اجتمعت فيه كل الصفات بما فيها القرشية، يعني أنه قرشي وهو وحده في هذه الصفات، والكل من ما يعرفونه يشهدون بأنه هو الوحيد المتوفر في هذه الصفات، فإذن ونصب نفسه بنفسه وقال أنا إمام المسلمين وأنا كذا، فإذن هنا وجبت طاعته، لأنه هو مشهود له بأنه وحده. لكن هل هذا لا يفتح الباب طبعا للتشهي والقفز على السلطة بهذه الحجة؟ لا، المسألة الدين دائما بخاطب الضمائر ويربي النفوس. لا، وإلا كان نجد كثيرا من أحكام الإسلام مبنية على الرقابة الذاتية. انظروا في مثلا في سورة النور بعض الأحكام في الملاعنة، أن المرأة تحلف أربعة أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان، ما فيش بين الرجل والمرأة أحد، والملاعنة يترتب عليها الحكم وهو مجرد القسم. فما ظنكم اليوم لو كانت الملاعنة في معدوم الضمائر ومعدوم الدين؟ الآن يحلف ليس خمسة أيمان، خمسين آمنا أن هذا كذاب وأنها هي صادقة. ماذا تقول هذا؟ إذا المسألة مبنية على يعني إنسان مسلم شأنه فيه أنه مسلم فوق المطامع، حتى ولو كانت الدنيا كلها يعني حيزت له مقابل أن يبيع دينه، خاصة في هذه الأمور إنه لو ولي الواحد على أربعة أفراد يأتون يوم القيامة هم في عنقه، ليس ملايين ولا ولا فالمسألة يعني خطيرة. نعم، مش ليست بالسهولة يعني، إنما الآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. فإنه تعين بحكم شوكته وكفايته حتى لا يلتقط أحد كلام العلماء أنتم بتثبتوا العروج، لا، كفايته. وانا ما انا اعرف، انا اضع احكام الشرع، انا مسؤول عن هذا وذاك، ابدا. الشرع يبين وعلماء الشرع يبينون فقط. وفي منافعته إثارة الفتن، الا ان من هذا حاله فلا يعجز ايضا عن اخذ البيعه من اكابر الزمان، إلا أن من هذا حاله، أيوة، فلا يعجز أيضا عن أخذ البيعة عن أكابر الزمان، وأهل الحد والعقد. طبعا أكابر الزمان أيضا أصحاب الصفات اللي أولها الدين والعدالة وكذا، يعني كما قلنا إنه إذا كان في الفقه الإسلامي في الشاهد اللي بيشهد في حالة فردية في قضية بين خصمين اثنين فقط لا بد أن يعدل، يأتي من يعدله أمام القاضي قبل أن يمثل للشهادة، يعدل اثنان شاهدان عدلان أيضا، مش اثنين كعدلوه بالزور أيضا يقولوا ده ولي من الأولياء، هو يكون نصاب كبير ويكون هو بيبيع الشهادة زورا وأدوان، لا. فإذا كان هذا من أهل الكفاية مش يعدل يفوضونه يعني وهو وهم غير أهل. نعم. فإنه تعين بحكم شهادته وكفايته. نعم. وفي منازعته إثارة الفتن إلا أن من هذا حاله فلا يعجز أيضا أن أخذ البيعة من أكابر الزمان وأهل الهل والعقد. نعم. وذلك أبعد من الشبهة. نعم. ولذلك لا يتفق مثل هذا في العادة إلا عن بيعة وتفويض. عن بيعة وتفويض. نعم. أيوة. فإن كان المقصود حصول ذي رأي مطاع يجمع شتات الآراء ويمنع الخلق من المحاربة والقتال ويحملهم على مصادر المعاش والمعاد، فلو انتهض لهذا الأمر من فيه الشروط كلها هو شروط القضاء، ولكنه مع ذلك يرافع العلماء ويعمل بقولهم، فماذا ترون فيه؟ أيجب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته؟ يعني هو بيطرح هذا السؤال وسيجيب عليه، يقول ما قولكم إذا توفرت فيه الشروط ما عدا شروط القضاء، شروط توفرت فيه ما عدا شروط القضاء، شروط القضاء العدالة ونزاهة وكذا إلى آخره، لكن توفرت فيه شروط أخرى، وهو يعوض ما فقده من الشروط بجمع العلماء وصوي الخبرة، يعني مؤسسات يعني معناها حوالي فريق من ذوي الخبرة في الاتجاهات المختلفة، يعني افرض هو مش رجل اقتصاد مثلا ولا أصله، هو الآن الحاكم، هل هو فاهم كل شيء ومتخصص في كل شيء؟ أبدا، لكن له مستشارون وله يعني مختصون في مجالات مختلفة، مستشار اقتصادي في الأمور الاقتصادية، مش مستشار مثلا علمي في الأمور العلمية، في ديني في الأمور، وهكذا. فقال يعني يعوض ما فقده من الشروط بجمع العلماء، يعني العلماء في التخصصات المختلفة يعني بما فيها تخصصات العلم الديني. فما قولكم؟ هذا يعني يطرح سؤالا فهو يجيب عنه. نعم. قلنا الذي نراه ونقطع أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة. المهم من غير إثارة فتنة. من غير إثارة فتنة ولا قتال. يعني إنه وجد غيره من كانت فيه الشروط متوفرة وكان في خلعه وتنصيب هذا الأكفى والأجمع للشروط ما فيه يعني يترتب عليها إثارة الفتنة ولا قلاقل ولا يعني إراقة دماء أو كذا، وجب خلعه ما دام أمنت الفتنة وأمنت إنه الإراقة الدماء. حتى لكن المهم تجنب إثارة الفتنة وتهيج القتال، وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجب طاعته وحكم بإمامته. نعم، لأن ما يفوتنا من المصارفة بين كونه عالما بنفسه أو مستفتيا من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى تهيج الفتنة، يعني لا نتحمل الأقل الذي لا توفر فيه الشروط أفضل من أنه فتنة لا نتحملها، إراقة الدماء وفتنة بين المسلمين ويتحول المسلمون إلى صراع وقتال فيما بينهم، هذا لا تحتمله الأمة أو الأقليم في الأمة. نعم. وربما يؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموال وزيادة صفة العلم إنما فلا ده كلام جديد يعني استئناف. وزيادة صفة العلم إنما تراعى مزية مزية وتتمة للمصالح. نعم. فلا يجوز أن يعطل أصل المصالح في التشوق إلى مزاياها. نعم. وتكملاتها. يعني أبحث عن الكمال وأعطل إيه الأساسيات؟ لا طبعا. وهذه مسائل فقهية. وهذه مسائل فقهية فليهون المستبعد لمخالفته المشهود على نفسه استبعاده. يعني ما تشغلناش بإيه تجرنا للواقع والإغراق فيه ونحن قضيتنا ليست قضية فقهية. دي مسائل إيه في الآخر مسائل إيه فقهية. فالإغراق فيها والتمادي في تفاصيلها والبحث عن إيه لأنه الوقائع شوف من أيام الإمام الغزالي في القرن الخامس والسادس أوائل السادس وهذه إيه مشاكل تجر يعني أو موضوعات تجر إلى تفريعات والتفريعات إلى تفريعات فإذا لأنه يعني يقابلها الواقع أحيانا يعني مستجدات غريبة والتواءات وكأنه يشير إلى التواءات الالتفاف على الدين للوصول إلى الحكم التفاف على الدين للوصول إلى الحكم فهذا يقول أنا أولى وهذا يقول أنا أولى وهذا يقول أنا أولى وهكذا فبقول لا يعني أيها المستبعد يعني هون عليك استبعادك فنحن في قضايا عقدية وهذه قضية فقهية فلا نحب الاسترسال والاستغراق فيها ولينزل من غلوائه فالأمر أهون مما يظنه وقد استقصينا تحقيق هذا المعنى في الكتاب الملقب بالمستظهري كتاب في إيه في الإمامة لأنه كان واجه فيه إيه القائلين بالإمامة بالنص الباطنية أهو في الرد على الباطنية الذين يرون أن الإمامة بإيه بالنص بل يعني يذهبون أكثر من هذا طبعا الغلو في الإيه في الإمامة عند الباطنية لكن الإيه الإمامية بتعتقد إيه الإمامة بالنص فقط وطبعا بيضيفوا إليها أمور أخرى ليست أيضا موضوع إيه بحثنا أو درسنا فإن قيل فإن تسامحتم بخسرة العلم بخسرة العلم لزمكم تسامح بخسرة العدالة وغير ذلك من الخصال نعم العلم الكلام في الإيه في نوعين من الصفات صفة العلم وصفة العدالة إذا تسامحتم في العلم بحكم إنه إيه عنده مستشارين عنده فريق من العلماء في الدين عنده مستشارين في الدين علماء في الاقتصاد عنده مستشارين في الاقتصاد وهكذا فهل تتسامحون في العدالة هذا سؤال لأن صفات العدالة طبعا صفات دينية بالدرجة الأولى وغير ذلك من الخصال قلنا ليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن ضرورات تبيح المحظورات أي نعم يعني أنتم هتتسامحوا لدرجة أبعد من اللازم أكثر من اللازم وإلى درجة التفريط قال لا يعني دي حكم الضرورات فهل ترون أننا حتى لا نتسامح وأن نظهر أمامكم بأننا غير متسامحين في العدالة وغيرها نفتح الباب للفتن أتريدون إراقة الدماء مثلا هكذا يريد أن يقول لأنه محظور الضرورات تبيح لنا المحظور فنحن نعلم أن تناول الميتة فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور ولكن الموت أشد منه طبعا تناول الميتة محظور لكن نفرض إيه الموت أو التناول لما يتناول قدر إيه ما يعني يزيل الضرورة فليت شعبي من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في أصلنا لفوات شروطها وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها بل هو فاقد متصف بشروطها، كأنه شعر في عصره أن الأورى الواقع يصل إلى هذا الحد. نعم، هو ده يتكلم عن عصر في عصرنا، يقوله ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها. يعني هل تتعطل الدنيا من غير حاكم؟ هل صح هذا؟ الناس يأكلوا بعضهم بعضا؟ فأي أحواله أحسن؟ أن يكون القضاة معزولون والولايات الباطلة والأجهزة غير منعقدة؟ وهذا نتيجة إيه؟ عدم وجود الحكم الحاكم، سيترتب عليه هذا. يعني أترضون ذلك؟ القضاة معزولون والولاية باطلة، خلاص مفيش عقود، مفيش أنكعة، مفيش كذا، لأنه كل ده بإيه في النهاية؟ مين اللي بيشرف على كل هذه الإيه؟ تنفيذ الإيه؟ العقود، تنفيذ تولية القضاة، تولية كذا، كل هذا إيه؟ يصب في إيه؟ في قيادة يحكم هذه الإيه؟ المؤسسات أو الأدوات اللي إيه؟ تضبط أحوال الناس وعلاقاتهم وعقودهم. نعم. والولاية باطلة والأنكحة غير منعقدة، وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام. إذا فقدت إيه؟ فقد الحكم. تسأل عن إيه؟ مريت بها؟ أو أن يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار. إذن يعني أيهما أي الأمرين تختار؟ فهو بين ثلاثة أمور: إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاء وهو مستحيل ومؤدن إلى تعطيل المعايش كلها ويفضي إلى تشتيت الآراء ومهلك الجماهير والدهماء، أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام إلا أنه لا يحكم بفسقهم ومعصيتهم لضرورة الحال. وإما أن نقول إن يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها لضرورة الحال، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب، مثلا نسبية يعني خلينا مع إيه؟ الأسوأ السيء، نختار السيء إذا كان فيه أسوأ بديل له أسوأ، وهكذا. هذا معنى كلامه. وأهون الشرين خير بالإضافة. ويجب على العاقل اختياره. فهذا تحقيق هذا الفصل. آخر ما عندي. وفيه غنية عند البصير من عن التطويل، ولكن من لم يفهم حقيقة الشيء وعلته وإنما تثبت بطول الألفة في سمعه فلا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه. الناس أعداء ما ينفرون، يعني مسألة إيه؟ من لم يتعود عليه ينفر منه. إذ فطام الضعفاء عن المألوف شديد، عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم؟ فإن قيل فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر الاختلاف، كما قال الشيعة، كما قال بعض الإمامين؟ إذ ادعوا أنه واجب، قلنا لأنه لو كان واجبا لنص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصلش، لم ينص عليه. لو كان واجبا لنص عليه الرسول، نعم. بل ثبتت إمامة أبي بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض. نعم. فلا تلتفتوا إلى تجاهل من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم نص على علي لقطع النزاع. هذا ادعاء الشيعة أو الإمامية خاصة. ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه، طبعا لا يمكن هذا، فأمثال ذلك يعارض بمثله، ويقال بما تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر فأجمع الصحابة. ما هو طيب ليه أعرفكم أنه أنكر ما دام من الحكاية نص؟ لعله أن نص على إيه؟ على أبي بكر. فأجمع الصحابة على موافقته للنص. ده نوع من الجدل يعني، ليس إثباتا لنصه على أبي بكر، وهو أقرب من إيه؟ من تقدير مكابرتهم للنص. يعني تتهم الصحابة بالمكابرة والكتمان والكذب وتحط على الصحابة، ولا تضع إيه؟ إنه الاحتمال إيه؟ إنه النبي نص على أبي بكر. أيهما أخف، الجرح التجريح الصحابة والاتهام، ولا إنه احتمال النص؟ خاصة إنه فيه إيه؟ فيه أحاديث يعني تشعر بأن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله هو أبو بكر. يقول مروا أبا بكر بالصلاة. والسيدة عائشة في مرض رسول الله قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل يعني يبكي وهو يصلي، رجل ضعيف، يعني متى يقوم مقامك رق، يعني لا يتمالك نفسه من إيه؟ من الرقة ومن البكاء. فالنبي أكد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا يعني هذه وغيرها من الأحاديث تشعر بأن، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، في أحاديث وفي روايات كثيرة. فإذا أمر النبي بالصلاة لأبي بكر، أمر أبي بكر بالصلاة بعده، البعض اطمأن، هم لم يذهبوا إلى هذا عندما إيه؟ عندما بايعوا بمبايعة عمر، لم يكن هذا يعني استدلال قرح من عندهم حتى يجعلوه دليلا الصحابة، لكن هم الشاهد الواقع سيدنا عمر بايع فبايعوا بمبايعته. لكن بعد ذلك اجتهد العلماء في أنه فعلا كان أولى الناس، وكان هذا إلهاما من قبل سيدنا عمر، وافق إيه؟ الترجيحات التي انتهى إليها العلماء. فكان يعني نوع من إيه؟ من التماس إيه؟ ما يقوي ويجعل مبايعة عمر واتباع الصحابة له مسألة أيدها يعني النص، أيدها النص. لكن السبب الرئيسي مبايعة عمر ومبايعة الصحابة على مبايعة عمر، إنما يعني نعم يعني أيدها النص أو رجحها النص، قواها قرائن يعني هذه النصوص. نعم، فهو من باب الجدال ويقول لهم طيب أيهما أولى؟ أما تجعلوا إيه النص سيدنا رسول الله على بيعة أبي بكر أولى من أن إيه؟ من أن تطعن في إيه؟ في عدالة الصحابة، لأنه أن تتهمهم بالكتمان والتزوير والالتفاف، هذا يطعن في عدالتهم، وطعن في عدالة الصحابة طعن في الدين. نعم، ولذلك يعني يجترئون على الصحابة بأكثر من هذا، الإمامية أيضا. نعم، وهو أقرب من تقدير مكابرتهم، يعني مكابرة الصحابة، مكابرتهم النص وكتمانه. ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الاختلاف، يعني مكابرة، المكابرة اللي هو عدم الاعتراف بالحق رغم وضوحه لحاجة في النفس. أيوة، ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الاختلاف وليس ذلك بمتعذر. نعم، عشان ينهي الخلاف، فإن البيعة تقطع مادة الاختلاف التي حدثت، والدليل عليه عدم الاختلاف في زمان أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، وقد توليا بالبيعة وكثرته في زمان علي رضي الله عنه، ومعتقد الإمامة أنه تولى بالنص. طبعا لما ظهر سيدنا علي ظهر قائلون بالإيه؟ بأن علي ما هو علي خلاص وصل للخلافة، فكثر كلام الإيه؟ الشيعة عندما ظهروا في عهد سيدنا علي أن ولاية علي إيه؟ رجعت الولاية لعلي، إذن علي رضي الله عنه إذن تولاها بالنص. نص هم يروون عن رسول الله ويأخذون من آيات في القرآن الكريم ليست نصا في ولاية سيدنا علي، لا نصا في فضله مع غيره من أصحاب رسول الله، فلا أحد يعترض على فضل سيدنا علي، لكنه فضله كفضل إيه؟ أصحاب رسول الله. حتى وإن قالوا هو أفضل الأصحاب، حتى إن قالوا أفضل من أبي بكر، يا سيدي مش هي قضية عقدية، فليقل أفضل للصحابة حتى من أبي بكر، فلا يعني ليست إذات يعني مش هي المسألة إيه؟ من الصحابة من رأى أفضلية إيه؟ علي على غيره قبل ظهور الشيعة، فليست المسألة إيه؟ يعني مشكلة إذا قدم في الفضل صاحبا على صاحب من أصحاب رسول الله، المهم أنهم كلهم في الفضل في جنس الفضل سواء في أصل الفضل تفضيل من الله، ونحن لسنا نفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل إلا من فضله الله، الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذن إيه ذكرهم بالاسم، وذكر رضي الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون، في آيات كثيرة كثيرة جدا تحدث عن إيه عن فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الطرف الثالث يعني الموضوع إيه الثالث في موضوعات الإيه قضايا الإمامة اللي هو عن أصحاب رسول الله. الكلام الآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم طبعا أصحاب رسول الله عقيدة أهل السنة أنهم أفضل الأمة بعد أفضل الأمة التابعين لرسول الله، أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة على الإطلاق. نحن نتكلم عن الأمة الآن ولا عن الرسول؟ عن الأمة. فمن أفضل الأمة؟ أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله هم إيه؟ أفضل الأمة، وهم يتفاضلون فيما بينهم بتفضيل الله لهم، بتفضيل الله لهم، وربنا لما فضلهم فضل من جاء نص بتفضيله مثلا كما جاء في السنة وما جاء من إشارات في السيرة في القرآن الكريم. في القرآن الكريم جاءت إشادة بسيدنا أبي بكر نصا، إشادة لم يذكر باسمه لكن ذكر بوصف لم ينصرف إلا له فقط، في آية الهجرة في سورة التوبة اللي هي إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ يقول لصاحبه في غار ثور. من كان صاحب رسول الله؟ من كان صاحب رسول الله غير أبي بكر؟ إذن الوصف موجه فقط لمين؟ لا يحتمل إيه؟ يحتمل شخصا آخر، لا عند الشيعة ولا غير الشيعة. فإذا هذا نص في فضله أو ليس نص في فضله؟ نص في فضله. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول رسول الله لصاحبه إيه؟ لصاحبه في غار ثور لا تحزن إن الله معنا، ولا معي؟ معنى الاثنين. يبقى المعية دي اللي نازلة في القرآن شملت أبا بكر وأبا بكر وحده فقط، لأنه هو صاحب رسول الله في الغار، ما كان معهما ثاني اثنين. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، موجه لفرد، كل هذا قليل. ها؟ وبعدين الشيعة ببساطة يقول لا الصحابة أصلوا ارتدوا وغيروا والعياذ بالله وكذا، وما بقي من الصحابة إلا اثنين أو ثلاثة يعني الذين إيه كانوا مناصرين لعلي رضي الله عنه بعد بيعته. هذا كلام خطير وكلام غير واقعي، أقل ما يقال فيه، مخالف للقرآن والسنة. وطبعا من فضائل الصحابة في عموم الصحابة وطوائف الصحابة، ربنا حددهم طوائف حسب قدمهم في الإسلام، مش طوائف حزبية ولا فلان تبع فلان ولا كذا، لا. لذلك هذا هو التفضيل وهذا هو التقسيم في الإسلام، إن حسب القدم والعمل وليس حسب الانتماء للأشخاص. أنت قدمت إيه؟ إيه قدمت للأمة عشان تقول إذن هذا إيه؟ ولذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذا من كان قبل الفتح أعظم درجة من أنفق، ها؟ وكل وعد الله الحسنى، من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا إلى آخره يعني. وكل في الآخر وكلا الأفضل والمفضول عليه، ها؟ كلا وعد الله الحسنى. وما الحسنى؟ جنة. بعد أن يعد الله أن يعد بالحسنى لهؤلاء الفاضل والمفضول، لأنهما استويا في الفضل، وإن كان فريق أفضل الذي أنفق قبل الفتح أفضل ممن أنفق بعد الفتح، ومع ذلك كلاهما في الوعد بالحسنى، والحسنى هي الجنة. أيخلف الله وعده بعد أن وعد بأنهم لهم الحسنى؟ ومنهم العشرة المبشرون بالجنة إلى آخره يعني. فالكلام في فضل الصحابة يعني أوضح من أن يعني يعاد ويكرر. وكلنا يقرأ القرآن ويقف عند آيات تتحدث عن أفضال وفضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الذي سيحدث، قال أصحابي أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعد، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ أصحاب رسول الله غرضا بالطعن فيه. نعم، تفضل أقرأ كده الطرف الثالث. نعم. اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسرافا في أطراف، يعني على النقيض، منهم من يكفر بعض الصحابة، ومنهم من يكفر ويغالي في بعض، ومنهم من يكفر من يغالى في عصمته، ومنهم من وصل بالتأليه لسيدنا علي كالسبائية والغرابية وغيرهم، ومنهم من قال بنبوته، ومنهم من قال إنه أفضل من محمد، ومنهم صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن جبريل أخطأ في نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم فنزل على علي فنزل بالخطأ على سيدنا محمد، يعني كلام خرافي وإلى آخره يعني. ولكن أهل ومنهم من كفر علي رضي الله عنه، يعني الإسراف على الطرفين. نعم، الخوارج. اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسرافا في أطراف، نعم، ومن مبالغ في الثناء حتى يدعي الإسمة للأئمة. الأئمة بدءا من مين؟ من علي رضي الله عنه. نعم. عصمة، ولا عصمة إلا الأنبياء، لكن عند الشيعة والإمامية من بينهم الأئمة معصومون، حتى مش الأئمة الأوائل اللي متفق عليها الشيعة، سيدنا علي والحسن والحسين، علي والحسنان، هذه متفاق للشيعة في إمامتهم، وإمامة بنص بالنص ولا عصمة. فلا، والعصمة لكل إمام الغاية الإمام 12 اللي هو اختبأ، الآن الإمام الغائب، والآن يقوم مقام الإمام الغائب الإمامة الفقيه، الآيات الآن في اعتقاد الشيعة أن الغائب. طيب إلى متى؟ ما زالوا ينتظرون الإمام الغائب ويقفون أمام السرداب في سر من رأى اللي هي سامراء شمال بغداد، يقفون ويدعون ويبتهلون القائم القائم بأمر الله، يسمعوا في القنوات شيوخ الشيعة يعني يتبتلون ويدعون بإيه؟ بمجيء الإيه؟ ظهور الإمام المهدي الغائب. نعم. ومنهم متحجون على الطعن بطلق اللسان بذم الصحابة. نعم. فلا تكونن من الفريقين واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد. نعم، هذا شوف اقتصاد في الاعتقاد حتى في إيه؟ في العقيدة في مين؟ في الصحابة. فلا هم إيه؟ لا نزمهم ولا نقدح فيهم. القدح الذي وصل إلى منتهاه عندما ادعوا تكفيرهم أو تكفير بعضهم، ولا نقدسهم فنقول بعصمتهم. لا تقديس ولا تكفير، هذا هو الاقتصاد بين هذا وذاك. لكنهم في الفضل أفضل الأمة، هم صحابة يخطئون ويصيبون فيما يجتهدون، وواقع الأمر خطأ بعضهم بعضا ورجع بعضهم إلى بعض. وكم من مسألة، السيدة عائشة تقول كذب عبد الله بن مسعود، مش كذب يعني إيه؟ الكذب الأخلاقي يعني يأثم به، لا يعني أخطأ، يعني قال غير الواقع غير الصواب فقط، مسد الكذبة. واللي هي على أساسها إيه؟ كذب سيدنا إبراهيم ثلاث كذبات اللي يعني إيه؟ خالف فيها الواقع بس، أو تورية يعني ما ندخلش في الموضوع سيدنا إبراهيم، لكن إحنا في الصحابة. يعني كذب عبد الله بن مسعود لا تطعن فيه، بمعنى أنه كذاب كما يعني يقال في عندنا هنا في على ألسنتنا، لا يعني كذب يعني خالف الصواب بس، بسموه كذب في المنطق، قول يحتمل الصدق والإيه أهو ارجع راجع المنطق يا طلاب العلم، يبقى فيه كذب إيه؟ كذب منطقي وفي صدق منطقي، لكن الصدق الإيماني لا، شيء فوق الصدق المنطقي. والكذب الأخلاقي لا، شيء فوق الكذب المنطقي. هذه إيه؟ فوارق المفاهيم. نعم. وعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياهم بألفاظ مختلفة. طبعا هو حديث واحد ولا حديثين يتواترت. كم من أحاديث ما تفتح كتاب من كتب السنة إلا وتجد فيه باب في أو كتاب في فضائل إيه؟ في فضائل الصحابة، ويبدأ يسرد لك فضائل فلان وفضائل فلان وفضائل فلان وطوائف، فضائل البدريين، فضائل إيه؟ بيعة الرضوان، ويعني المبايعين في بيعة الرضوان، فضائل صحابة الحديبية، فضائل كذا، طوائف وأفراد وجملة، جملة وتفصيلا، وأفرادا وطوائفا حسب أعمالهم وقدمهم في الإسلام. فإذا فضل أصحاب رسول الله يعني ليس شيئا يعني جاء من طريق واحد أو من حديث أو عدة أحاديث وكفى، تواترت أحاديث كثيرة. نعم. فكقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله. نعم طبعا لها تفاصيلها كثيرة وطويلة. نعم. فينبغي أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم. نعم. ولا تسيء الظن بهم كما يحكي عن أحوال أن أحوال تخالف كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن بهم. لا تسر خلف من إيه؟ يعني يبحث عن إيه؟ عن معايب للصحابة ويقول هذا أخطأ وهذا كذا، فهذا الطريق يؤدي إلى إيه؟ الاجتراء على أصحاب رسول الله. ونحن نشهد هذا طبعا نماذج منه الآن يعني على المكشوف يعني. مخترع لأنه دخل فيه تزيد برضه، دخل تزيد واختراع، لأنه التعصب والتعصب المتبادل كل هذا كفيل بأن إيه؟ أن يظهر مبالغات، أو يتناقل المؤرخون والمتناقلون مبالغات ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه. نعم يعني إذ مثلا التأويل في إيه؟ حصول نزاع، حصل نزاع صحيح، من بعد مقتل سيدنا عثمان حصل نزاع. طيب ونزاع أدى إلى إيه؟ الاقتتال حصل بين موقعة الجمل وموقعة الصفين. لكن من وراء هذا إشعال الفتنة؟ من وراء إشعال الفتنة؟ وإنه إيه البور لما دخلت في إيه حمل السلاح خلاص انفلت الإيه السيطرة، يعني وصل إيه خلاص من أصله واحد يحمل سلاح ما فيش، خلاص ما فيش إيه وسيلة للتفاهم، يعني ما فيش أصل. السيدة عائشة لما خرجت وركبت الجمل وعرفت بموقعة الجمل اللي هي عشان السيدة عائشة ركبت جملها وخرجت من بيتها، لكن ظنت أن المسألة تقوم بإصلاح، لكن لا تقدر أنه المسألة مدام في حمل سلاح خلاص لا مكان، خلاص سكتت الأصوات مدام فيه إيه في سلاح. لو بعدين كل إيه من يريد الفتنة يدخل من الصفين، المكر هنا إيه دور واستغلال الإيه الاصطياد في الماء الأكر، يعني إيه يقوم هنا بالوقيعة والفتنة وإشعالها نارا والوشاية تكتر، خلاص ده مجال أصبح خصبا للإيه، أصبح مجالا خصبا للإيه لإثارة الفتنة والمزيد من الفتنة مهيأ. فهكذا إيه ده اللي حصل. لكن وبعد ولذلك قيل إن السيدة عائشة وثبت هذا ظلت نادمة بعد هذا ولزمت بيتها وأخذت تبكي وكذا، والأصحاب بعد هذه الفتنة كل يعني وجد نفسه أنه يعني سلك مسلكا ما كان ينبغي. ففيه تأويلات يعني مخارج كثيرة تنزه صاحب، وكل كان يريد المصلحة العامة، ما أحد كان له مصلحة في إيه في أن يتسلق ولا يصل الحكم يعني ويجني من ورائه ثمارا ويكون ملكا وكذا. لا، الكل يقول أنا عندي الكفاءة، ألست من أصحاب رسول الله، ألست ممن كتب الوحي، ألست من كذا، ألست من كذا، ألم يرد في فضل وفي أصحابي فضل وفي كذا، وكشاركت في بدر وفي كذا. يعني كل يجد في نفسه الأهلية في إيه في أن يقود الأمة إلى إيه بر الأمان. فكان ما كان، يعني فيه مخارج ولا يعني اتخذها غرض للطعن كما حذر رسول الله. فيه مخارج طبعا وزحنت من الظن، ومسألة مضت وانتهت، يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت أقل ما يقال، على يعني أسوأ تقدير كما يقولوا. تلك أمة قد خلت. وإحنا لما نجتر يعني موضوع فتنة الصحابة، يعني نعطي مسوغا لمن يشعل الفتنة، نقول كمان إذا كان الصحابة كذا وإحنا يعني صحابة يبقى إحنا إيه نشعلها فتنة أكثر كمان، يبقى معناها إيه يعني فتح باب للمزيد من الفتن ولا لا؟ يعني إذن لما نفتح هذا الباب، إذن ليس من عقل العاقل ولا من دينهم أن يعني يفتح إيه أو أن يفتح باب إيه إساءة الظن بالصحابة أو كذا. طبعا في ناس لا يجيبوا هذا الكلام من الآن، الناس يقول لك لا ده احنا بنحقق ونعمل ونعمل، بتحقق يا أخوي. وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه، متطرق إليه نعم، أو متطرق أو متطرق إليه نعم. ولم يجز مهما يتسم العقل لتزويد الخطأ والسهو فيه، نعم، حمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه، نعم. والمشهور من قتال معاوية مع علي، والمشهور من قتال معاوية مع علي ومسير عائشة رضي الله عنهم إلى البصرة، والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة، نعم، ولكن خرج الأمر من الضبط فأواخر الأمور لا تبقي على وفق طلب أوائلها، طبيعة الحال يعني خلاص الأمور الزمام فلت خلاص، الكلام الآن الصوت للسلاح وليس الإيه للكلمة وللتفاهم، بل تنصلوا عن الضبط، نعم. وظنوا بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه، وما يبكى سوى هذا من روايات الآحاد، فالصحيح منه مختلط بالباطل، نعم. وما عدا ذلك فيه مبالغات من هنا وهنا وتزيد، ويختلط الصحيح بالباطل فيه، نعم. والاختلاف أكثر، والاختلاف أكثره اختراعات الروافض الروافض والخوارج على الطرفين. الروافض اللي هم الشيعة بالغوا في إيه؟ في تولية علي وفي الانتصار له والتشيع له، وجعلوا عليا يعني إن لم يكفر من خصمه فهو ليس من الدين. يعني الدين عنده مش بس إيه أولوية علي رضي الله عنه بالخلافة أو الإمامة أو النص على أي خلاف، لا، وتكفير يعني الغلوه. لا، والخوارج لا، كفر علي كافر وكذا، وهم شيعة علي. يعني الخوارج بدأوا أنصار لعلي وخرجوا من جيش علي، انشقوا، يعني هم في الأصل شيعة علي الخوارج نفسهم. وده دليل أنه الفهم إيه؟ الفهم الخاطئ يعني يقلب الأمور الموازين من النقيض إلى النقيض. نعم. والاختلاف أكثر اختراعات الروافض والخوارج وأرباب القبول الخائضون في هذه الفنون، فينبغي ألا تلائم الإنكار في كل ما لم يثبت. فينبغي ألا أن تلازم الإنكار في كل ما لم يثبت. أن تلزم أن تنكر هذا الذي لم يثبت. نعم. وما ثبت فتستنبط له تأويلا. إذن أنت بين أمرين، إما أن هذا لم يثبت فيما لم يثبت، دخل الباطل والزيف والتبالغات وكذا، ومدام جاء من مصدر اللي هو أهل الأهواء روافض أو خوارج، فاعلم أنه إيه دخل فيه التزيد عشان ينصر إيه ينصر رأيه، سواء روافض من الطرف أو خوارج من الطرف الآخر. نعم. أو أصحاب فضول وقصص، ظهر القصاصون في تلك الفترات من أيام سيدنا عمر، بدأ يظهر القصاصون وكان يضربهم بالدرة، يعني يقول له مش عايزين زيادات مبالغات عشان يجمع الناس وكذا. يعني والقصاصون سبب في وضع الحديث لكثرة إيه؟ لأنه كان مهنة إيه يأخذ منها إيه نفعا وكسبا، يجلس في المجلس ويلتف حوله في المسجد أحيانا في المساجد، وفي الآخر كل واحد يطيل واحد يعني يقص كل يسرع مش سبب ما لم يحدث. غرائب الأمور. تقرأش قصة سيدنا الإمام أحمد مع يحيى بن معين، هم دخلوا المسجد في بغداد ووجدوا القصاص. وكان سيدنا يحيى بن معين رجل دعابة يعني. نعم. تفضل. فما تعذر عليك فقل لعل له تأويلا وعذرا لم أطلع عليه. نعم. لا أطلع. لم أطلع عليه. وأعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم. ضع نفسك في اختيار واحد من أمرين. بمسلم. يا أخي اكتفى فإنه مسلم. فضلا أن يكون صحابيا مسلم، هو مسلم كفاية، مسلم شوية يعني إساءة الظن بمسلم، فين هو حرمة المسلم يا مولانا؟ أي نعم. وتطعن عليه وتكون كاذبا أو تحسن الظن وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلا ينفع الكلام ده؟ تسيء الظن بمسلم من غير بينة، اجتنبوا كثيرا من الظن، أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن به وأنت مخطئ. أيهما أي الأمرين؟ تحسن الظن وأخطأت في حسن الظن، لكن أسأت الظن وأصبت في سوء الظن، أيهما أفضل لك ولدينك ولسلامتك؟ تحسن الظن وتبين خطأك، أسأت الظن وتبين كذبك في إساءة الظن. في الأولى لن تحاسب على إحسانك الظن حتى وإن أخطأت في إحسان الظن، ولن تعاقب، لكن إساءة الظن وتبين خطأك يبدأ إيه؟ ده يجر عليك إيه؟ من الله عقوبة، أو تعرضت للعقوبة. نعم. اجتنبوا. تفضل. أسلموا من الصواب بالطعن فيهم، ده مسلمين، فكيف بصحابة رسول الله؟ كيف بالصحابة؟ ده كان في المسلم. ها سيدنا مين؟ سعد، سعد بن أبي وقاص الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون من مجاب. هو قال يا رسول الله إيه ادعو الله أن يكون أن أكون مستجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. في عهد سيدنا عمر ولي على في العراق، ولي على البصرة واليا من قبل سيدنا عمر، فاشتكوه إيه جماعة مغربين اشتكوه لسيدنا عمر. فواحد إيه يعني تولى كبرى هذا إيه الشكوى، قال هاي هو إيه يقسم لا يقسم بالسوية ومش عارف إيه ثلاث إيه ثلاث طعون ضعن بها سيدنا سعد وهو وال على عليهم وهو بريء من الثلاثة. راح عمل وشاية سيدنا عمر وقال لا يقسم بالسوية ولا يعني يعدل في القضية ولا الثلاث قضية ولا يخرج للرعية، الثلاث ثلاث وشايات. سيدنا سعد ما دعاش عليه مباشرة، قال اللهم إن هذا كاذبا فلا تمته حتى تعرضه للفتن، إن كان إن كان كاذبا في إيه فيما يقول، يعني احتاط لنفسه، إن كان صادق خلاص أنا أستحق، أنا أستحق هذه الوشاية مثلا أو العقوبة. أشوف السيس إذا صحاب أه الصحابة الأدب. نعم. فلو سقط إنسان مثلا هل لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره لم يضره سكوت. نعم، واحد سكت فلم يلعن أبا جهل ولا أبا لهب ولا إبليس، طول عمره عارف يقرأ القرآن ويعرف الملعونين وإبليس وجنوده وأتباعه من الإنس والجن إلى آخره، لكن لم ينشغل بلعنهم. هل يأتي أمام الله ويقول له لما لم تلعن إبليس وجنوده؟ أبدا، لن يؤاخذ. لكن إذا لعن الأبرياء يؤاخذ. نعم. ولو هفى هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك. طبعا يعني حرمة المسلم وهو غائب عنك ولو بكلمة ولو بإساءة لم تصل إليه حتى، هذا يعني عرض المسلم مصون. نعم. بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الهيبة. نعم. ما عنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب. نعم. فمن يلاحظ هذه الفصول ولم يكن في طبعه ميل الفصول إلى الفضول فلم يكن في طبعه ميل الفضول آثر ملازمته السكوت، يعني يلتزم الصمت والسكوت أفضل وأسلم له من إيه من الخوض في أصحاب رسول الله اللي هو لا يجوز في حق مسلم عادي، فكيف بصحابي؟ وحسن الظن بكافة المسلمين وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين هذا حكم الصحابة عامة. ده الحكم كل الكلام ده عن إيه؟ جميع الصحابة بلا تفرقة بين الخلفاء وغيرهم. أما الحديث خاص عن الخلفاء فخصوصية لأنه تولوا إيه؟ تولوا الخلافة. فأما الخلفاء الراشدون فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة. عند أهل السنة أفضلهم أفضل الخلفاء أبو بكر، ويليه في الفضل عمر، ويليهما في الفضل عثمان، ويليهم في الفضل علي رضي الله عنه جميعا، وكلهم في الفضل في أصل الفضل سواء، إن كلهم عدول وكلهم خلفاء. نعم. إذن إيه هذا يعني معتقد وحكم أهل السنة في خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لمكان أن قولنا فلان أفضل من فلان أن معناه إن محله عند الله تعالى في الآخرة أرفع. طبعا إحنا إذا قلنا أبو بكر أفضل من عمر لسنا نوزع الإيه الألقاب والفضائل من عندنا تبرع يعني ومبادرة، هذا التماس لإيه للأدلة الشرعية هي قالها علماؤنا ولدنا احنا اتبعنا على ما فيها، لكن علماؤنا هل من عند أنفسهم؟ زي اللي بيروج ضد العلماء يقول انتم تبيعوا الجنة وانتم اوصياء على الدين. يا عم اسمع الكلام، انت مين قال لك احنا اوصياء؟ ده احنا زينا زي في الدين ايه امام الله مسؤولين، ويمكن مسؤولية العلماء اكتر من ايه من مسؤولية العامة معروفة دي، كل واحد مسؤوليته على قدر تكليفه. لكن المسألة هم يلتمسون الأدلة فقط، فإذا قيل فلان أفضل، طيب المساجد إحنا بنقول الأزهر أفضل شرعا من مسجد كذا، ممكن نقول الأفضل أفضل باعتبار بس إيه إنه فيه مجالس علم. نقول والله بصراحة مسجد الأزهر يختلف كثير عن أحمد بن طولون، أو مسجد تاريخي وتاريخي أقدم من مين؟ من الأزهر. حد شاف أحمد بن طولون؟ يمكن أكثر الناس ما تعرفش فين هو مسجد أحمد بن طولون، مش كده؟ هو هناك في ناحية الدرب الأحمر أظن، مش كده؟ لكن إيه؟ واحد إذا قال والله جامع الأزهر أفضل بكثير طبعاً، بس ما يقصدش أفضل يعني أفضل شرعاً، أفضل لأنه فيه إيه؟ دروس علم مجالس، ما حدش يمسكه من اللسان ويعني يقول له ايه ده انت بتفضل براحتك، لا هو قصده موجه لايه؟ افضليه من حيث ايه؟ فيه مجالس علم، فيه كذا، اذا موضوع مستغلق عليه في الدين هيروح يلاقي ايه؟ يجد من ايه؟ من يفتيه فيه. لكن يمكن لو راح مسجد من المساجد الاثريه ولا الشهيره اللي بيصلي العصر يمكن الامام يمكن بيعرف يصلي والله اعلم. فاذا ايه؟ يعني هذه معنى الأفضلية محدودة ومفهومة، مفهوم قصده فيها. لكن هل لنا أن نقول إنه الأزهر ولا أفضل من المسجد الأقصى؟ لا. ولا زيه زي المسجد الأقصى؟ لا طبعا. المساجد الأفضل مرتبة في الفضل شرعا، أفضل المساجد الثلاثة، وأفضل الثلاثة المسجد الحرام، قولا واحدا، ده شرع. أنا فضلت ولا ده في الأحاديث؟ في الأحاديث في السنة. فإذا التفضيل ليس من عندي ولا من عند العالم، ولا توزيعا للإيه للأفضال، وهذا أفضل من هذا وهؤلاء أفضل من هؤلاء، لا. هذه إيه أفضل يعني عند الله. حتى لو جاء في الحديث فالنبي في هذه الأمور ليس مجتهدا وإنما موحى إليه، لما قال عن العشر أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر عد العشرة، إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو كان واخد بنت إيه؟ أخت سيدنا عمر فاطمة بنت الخطاب وهو ابن عمه. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، النبي عليه السلام جاء تبشيرهم بالجنة على لسان رسول الله، فهل رسول الله من نفسه؟ وحي يوحى، هذه أمور غيبية لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد. وحتى الصحابة لما يكون في حديث خاص بالعبادة أو الغيبيات، وحتى لو موقوف عند الصحابي، فلا يمكن أن يكون الصحابي قاله من تلقاء نفسه أبدا، حتى لو الحديث قال العلماء إنه موقوف يعني ليس مرفوعا إيه إلى النبي، لكن في أمر إما عبادة أو إخبار بأمر غيبي. إذا إخبار بغيبي هتعرف إنه ده إيه؟ لولا أنه سمعه عن النبي لما قاله. والأمر العبادي لولا أنه أيضا رآه أو سمعه من النبي لما إيه؟ لما قاله. لكن لأمانة العلماء والمحدثين قالوا إحنا ما سمعتش عندنا إلا إنه موقوف عند الصحابة بس، ما ترفعش لإيه؟ للنبي. إلا إذا جاءت رواية تاني من جهة أخرى قال لا، اللي موقوف من الرواية دي مرفوع من الرواية الأخرى، يبدأ إيه؟ يعني موصول هنا ورفعه من هنا راوي ووقف إيه؟ آخر عند الرواية دي. فدي مسائل إيه؟ يعرفها علماء الحديث طبعا. لكن في النهاية الأمانة بتقتضي إن الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع، بس الموقوف في العبادات على الصحابي ولم يرفعه هو إلى النبي، فاعلم أنه ليس من اجتهاد الإيه؟ لأن العبادات فيهاش اجتهاد، فيهاش إيه؟ اجتهاد. ولا الغيبيات هيجيبها منين؟ هيألف؟ لا طبعا. نعم. وهذا غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله لا يطلع عليه إلا الله ورسوله فاعل. نعم، لأن الغيب يعني هو أفضل عند الله، هذا أفضل عند الله. طيب عند الله مين راح عند ربنا وعرف إنه ده أفضل من هذا؟ لا النبي ولا الملك ولا أحد، لكن أوحي إلى النبي ممكن، مدام أخبر النبي إنه أبو بكر أفضل الصحابة يبقى هو إيه؟ يبقى هو يخبر لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي إيه؟ أمر في عمر في الجنة، خلاص يبقى عمر في الجنة، يبقى إيه؟ أخذها من الوحي ولم إيه؟ ولم يوزعها ألقابا إيه؟ على هؤلاء، يعني تفضلوا إيه الجنة ليكم، لا يملكها رسول الله. نعم. ولا يمكن أن يدعى نصوص قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتيب. طبعا يعني لما يأتي في الحديث ترتيب أبو بكر عمر، حتى الترتيب يوحي بإيه؟ إنه مش متروك للاجتهاد، دي المسألة، هذه المسألة إيه؟ مرتبة في الفضل، فلان يسبق الآخر ويسبق الآخرين وفي الترتيب الثاني والثالث، إذا المسألة مقصودة الترتيب ولا لا؟ مقصود الترتيب ولا مجرد فضل جزافي؟ ترتيب، يعني زي ما بيرتبوا الأوائل في الثانوية، يقول لك الأول والثاني مدام في مستواه يقول الأول مكرم، لا يستطيع أن يقول الثاني لأنه إيه الاثنين إيه؟ درجة واحدة، حصل على درجة إيه؟ فإذا قال الثاني يعني مش الثالث، يبقى هنا الترتيب مقصود ولا لا؟ هكذا في إيه؟ فيما رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا بل المنقول الثناء على جميعهم، يعني لما يكون بدون ايه بدون ترتيب يكون في ثناء مطلق، فالثناء المطلق لا يعني لا يحدد ايه من يتقدم على من، لكن اذا قال لا اقتدوا بالذين من بعده ابي بكر ثم عمر، ده ثم تفيد الايه الترتيب ولا لا تفيد الترتيب؟ الترتيب مع التراخي والفاء الترتيب مع التعقيب وهكذا، لكن لم يعضف حتى بالواو التي لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، لا. إذن الترتيب يعني مقصود، الترتيب ايه مقصود، فإذا رتبهم في الفضل فمعناها أفضلهم من سبقه من ذكره أولا، ويليه في الفضل من ذكره ثانيا، ومن ذكره ثالثا يليهما في الايه يليهما في الفضل وهكذا، هذا مقصود يعني. نعم. يرد على من يقدم عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، يقول لهم لا الترتيب في الأحاديث الكثيرة التي ذكرت عن رسول الله بهذا الترتيب الذي جاءوا فيه في الخلافة، فترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم كما ذكر في البداية، ترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الإيه في الخلافة، يعني في الخلافة من الأول أبو بكر، ومن تلاه عمر، والثالث وعثمان، والرابع إيه والرابع علي رضي الله عنه جميعا، فإذا جاءوا في الترتيب في الخلافة بهذا، وجاءوا في الترتيب في الفضل في أحاديث رسول الله بهذا الترتيب أيضا، فإذا هم في الفضل إيه مرتبون، كلهم أهل فضل، ولكن أفضلهم فيما بينهم أبو بكر ويليه إلى آخر الأربعة. وقوله ولا يمكن أن يدعى نصوص قاطعة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا الترتيب، كأنه يرد قضية الترتيب. لا بيقول ولا يدعى نصوص قاطعة، يعني ما حدش ينسب لنصوص قاطعة بهذا الشكل بهذا الترتيب يخالف هذا الترتيب، يعني ورودها بهذا الترتيب تدل على أن هذا قطع بترتيبهم في الفضل، أن هذا قطع بأنه في الفضل مرتبين مجموعها متواتر، التواتر الإيه المعنوي، التواتر المعنوي. نعم. واستنباط حكم الترجيحات في الفضل من لطائف ثنائه عليهم رمي في عماية واقتحام أمر آخر. نعم، استنباط إيه؟ استنباط حكم ترجيحات في الفضل من دقائق ثنائه. يعني الشيعة يلتمسون مثلا أحاديث في فضل علي على أنه أفضل. النبي أثنى على سيدنا علي مثلا في خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فتطلع الأصحاب كلهم الذين شهدوا خيبر إلى كل واحد منهم أن يكون صاحب هذه صاحب الراية، والراية يعني القيادة خلاص، إيه بعد رسول الله القائد الأعلى اللي هو القائد العام من الجيش في خيبر، مين حيكون من الصحابة؟ فالنبي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الاثنين. فكلهم كل الصحابة تمنى أن يكون هو صاحب هذه الراية، صاحب الراية، لأن حتى يحظى بهذا الشرف، يحبه الله ويحب الله، في أكثر من هذا؟ فلما جاء الغد دعا عليا، وكانت إحدى عينيه بها رمد، فمسح النبي بيده الشريفة على عينه فلم يشكو منها قط بقية حياته، وأعطاه الراية. الشيعة ده سنة على سيدنا علي، صحيح سنة على سيدنا علي، ودليل على إيه؟ فضل سيدنا علي. لهم يتخذون دليل أفضلية، يعني هو دليل على الفضل لا على الأفضلية، فرق، دليل إيه على الإيه؟ على الفضل. وإلا فكل الصحابة جاء فيه إيه؟ كثير من الصحابة جاء فيه تحديدا هو وحده إيه من الثناء من رسول الله عليه، فمعنى هذا كلهم أفضل من بعض. يعني إذا هنرجع إيه إن كلهم في الثناء سواء، هم إيه شركاء في أصل الفضل، لكن ثناء على واحد مش معناها إيه إنه أفضل من الآخرين. هذه إيه هذه مبالغات الشيعة. فأكثر أحاديث واستدلالات الشيعة اللي ثابتة موجودة في كتب السنة هي من الفضل العام، الحديث على عن الثناء، أحاديث في فضل إيه وفي الثناء على سيدنا علي إذا وجدتها في إيه في كتب السنة، كحديث غدير خم يقول لك غدير خم ده موجود عندكم في كتب السنة، في كتب أهل السنة، في كتب الأحاديث اللي عند أهل السنة معتمدة، وكذا وكذا. طيب ما هو أحاديث في الفضل لكن لا تدل على الإيه؟ الإمامة والنص في الإمامة بالذات، يعني ليست دليل نصا في الإيه؟ في الإمامة. لكن أقصى ما يفهم منها أنها ثناء ودليل على فضل علي رضي الله عنه، على فضله وليس على أفضليته، ولا على إيه؟ أفضليته. وإلا فأين تذهب مثلا بحديث زي سيدنا أبي بكر يقول لو وضع إيمان أمة في كفة وإيمان وأبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر، أظن ده من شكل أوضح منه نص في الأفضلية، الأمة كلها بما فيها إيه بمن فيها سيدنا علي وأصحاب رسول الله أجمعين، فإذا هنا إيه يعني أفضلية ولا أفضلية؟ ده دليل على الأفضلية مش مجرد الفضل. فأحاديث النصوص التي استدل بها الشيعة إما مختلقة من عند أنفسهم ونسبوها إلى أئمتهم وأئمتهم منها براء، يعني نحن نتولى ونقابل الأئمة من آل بيت رسول الله بالتقدير والتوقير، ونعتقد فيهم لأنهم مسلمون ولأنهم على قدم السلف الصالح بالتقدير، نقابلهم بالتقدير، لكن لا نرقى بهم إلى العصمة أو أحق بالإمامة أو كذا، كجعفر بن أبي طالب، جعفر الصادق وهو أحد أئمتهم، جعفر الصادق، وكالباق موسى الكاظم، وعلي الرضا، وعلي زين العابدين ابن الحسين، فضلا عن الإمام الحسن والحسين، هؤلاء أصحاب رسول الله من الصحابة، بالإضافة إلى أنهم آل بيت رسول الله، وأحاديث في فضلهم كثيرة طبعا، والأحاديث في فضل أصحاب آل بيت رسول الله حتى من غير الصحابة موجودة ومعترفة في السنة، في كتب السنة عند أهل السنة. فالمسألة يعني نحن أولى من الشيعة ليس فقط بأصحاب رسول الله من آل البيت كعلي والحسنين، لا حتى بمن جاء بعد آل بيت رسول الله من جيل الصحابة نحن أولى بهم. وما زالت في أحكام السنة إنه آل بيت رسول الله تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الإيه؟ الصدقة. لو طبق هذا النظام لما جاز أن يعطوا ولما جاز لهم أن يأخذوا من إيه؟ من الصدقة. لكن أما وإنه الآن ما فيش فيء ولا توزيع فيء ولا كذا ولا كذا، ولا أحد يعطيهم من مال العام ما يغنيهم عن إيه؟ عن أخذ الصدقات. فأصبح الفقير ممكن إيه؟ من آل البيت، وهو ربما لا يعرف أنه من آل البيت أو لا يعرف ما حكم آل البيت أصلا. المسألة الجهل إيه؟ في ما هو أكثر من ذلك انتشر، فيما هو قبل ذلك فكيف هو حيعرف أنه هو الصدقة لا تجوز له؟ هو يمكن لا يعرف الصلاة، الله أعلم، الله أعلم بالحال. لكن على أي حال هؤلاء هم الشيعة. الشيعة مشكلتنا معهم في النصوص والمصادر. المصادر هم يعتمدون على مصادر يجعلونها هي مصدر الدين، وإحنا عندنا لا نعترف بهذه المصادر. وهم إذا أخذوا منا وقالوا هذه أدلة من عندكم، كل هذه تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا تدل على نص في الإمامة، ليست نصا في الإيه؟ في إمامة علي، ولا نصا في أنه أفضل من إيه؟ من بقية الصحابة، وخاصة من الثلاثة الخلفاء الذين سبقوه، ولا على أنه أفضل أولى بالخلافة والإمامة من غيره، أو نص في الإمامة. كل هذه أحاديث الثابت منها عندنا في السنة وفي كتب السنة في عند أهل السنة، الثابت منها دليل على ثنائه على أصحاب رسول الله من أهل البيت، وخاصة في حق علي رضي الله عنه. هذه كل مجمل إيه؟ يعني الرد على الشيعة في هذا الأمر. نعم. واستنباط حكم الترجيحات في الفضل من دقائق ثنائه عليهم رمي في عماية، يعني جاءت في دقائق الثناء، أثنى على سيدنا علي في موقف من الأوقات، من الموقف قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال أتتركني على النساء والصبيان؟ سيدنا علي يقول لرسول الله في أحد الغزوات، النبي خرج إلى الغزوة وولى على المدينة علي بن أبي طالب. النبي كان من عادته أنه لا يترك المدينة إلا ويولي عليها إيه؟ واحدا من أصحاب رسول الله، يعني زي ولي العهد أو يعني نائب عنه، قيادة حكم، لا يترك المدينة من غير إيه؟ قائد. وهو يسافر إلى الغزو، إلى غزوة ولا كذا، يقود الغزوة بنفسه. ففي غزوة من الغزوات ترك عليا رضي الله عنه على المدينة. قال رسول الله يعني أنا فارس ومهمتي أن أجاهد في سبيل الله، ما لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. ذو الفقار اسمه سيف إيه؟ علي رضي الله عنه، هكذا قال. عرف عن سيدنا علي بالفروسية وبالجهاد. فسيدنا علي يعني كأنه يقول يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. أخذ منها الشيعة أنه أولى بالخلافة، ونص أنه لا مش أولى، استغفر الله، نص في الإمامة، نص. طيب إذا كانت نص في الإمامة وخدت منها المقايسة يعني القياس، طيب ما قولكم إن هارون عليه السلام لم يخلف موسى؟ من الذي خلف موسى بعد موته؟ يوشع بن نون الغلام، لأن هارون كما جاء في التاريخ مات قبل موسى عليه السلام، يبقى هو التشبيه في وجه واحد. مش بقول وجه الشبه كل الوجوه ولا وجه واحد؟ بقول دائما وجه الشبه. وجه الشبه كل الوجوه ولا وجه واحد؟ وجه واحد. لما قول علي كالأسد، علي الفارس المقدام كالأسد، كما نقول الجندي الشجاع ده كالأسد، يبقى في وجه ولا في كل شيء في الأسد؟ في الشجاعة بس. لكن هل له أربعة رجلين أربعة أرجل؟ ها؟ لا طبعا. هل له هيئة وكذا هيئة أسد؟ هل يسكن في الصحراء في الغابة؟ طبعا لا. إذن هو وجه إيه؟ واحد فقط هكذا. فإذن هو النبي لما قال أنت مني بمنزلة هارون، في حدث واحد بالنسبة لسيدنا هارون مع سيدنا موسى بمنزلته. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا أنت مني بمنزلة هارون من موسى في إيه؟ في هذا الاستخلاف، في إيه؟ في هذا الوقت، في هذه الحال، حدث في هذا الحدث، في إيه؟ إنني خرجت إلى الغزوة واستخلفتك مكاني فقط. لكن إذا كان لها ولاية وإمامة، طيب هل كان هارون على بني إسرائيل بعد موت سيدنا موسى؟ أبد، ما حصلش، ما حصلش. ارجع لتاريخ اليهود وتاريخ سيدنا هارون، ولا حتى القرآن جاء بذكره. هو استخلفه في إيه؟ في وهو حي لما ذهب إلى ميقات ربه، وقال موسى لأخي هارون أفضل، وإنت مثلي، أنت تخلفني كما استخلف موسى هارون في هذا الوقت في هذا الحدث. طبعا خدوا منها نص في إمامة إمامة سيدنا علي بالنص، بالنص من رسول الله. وهذه واحدة من كثير من أدلة الشيعة، يا إما أدلة تكون موجودة في كتب السنة بس دليل في الثناء وعلى سيدنا علي، وضعوها على أنه أفضل وأنه نص في الإمامة، أو أدلة من عندهم اخترعوها وقالوا هي لا. كمان أصل الكلام، مدام اعتقدوا العصمة في الأئمة حتى غير الثلاثة الأوائل سيدنا علي والحسنين ومن جاء بعدهم من الأئمة لغاية الإمام الاثناشر عند الإمامية وغيرهم، كل واحد اختلف بعد كذلك في إمام. الأئمة معصومين، إذا ما يقوله الإمام ما دام معصوما فهو وحي، يعني يوحى إليه، يوحى يوحى إليه. هم لا يقولوا بنبوته، الفرق البغالية عندهم تقول بالنبوة أو ما يشبه النبوة أو ما هو أكثر يعني إغراقا في الغلو من النبوة، الألوهية، مظهر الألوهية بعض الشيعة باطنية وغيره. لكن الإمامة ما بتقولش بنبوة بس بتقول بعصمة، يعني يوحى إليه، يعني له معجزة أيضا تظهر على يده المعجزة. إذن ما فيش فرق بين النبوة إلا أنه ما يقولش أنه هذا وحي من الله بس إلهام. فإذن بيعتبروا كلام الإمام وحي نص، بيرتقي إلى درجة النص اللي هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هذه معتقدات الشيعة. إذا نرجع ونؤكد إنه مشكلتنا مع الشيعة في المصادر، ولذلك مهما حاول العلماء التقريب وإحنا نقرب هم يبتعدوا، أو التقريب هم حيلة عشان يتوسعوا في في امتداد في المد الشيعي. يقول لك تعال نقرب، أو ممنعش يقول لك تعال نقرب، نتقارب. يا سيدي احنا نتقارب في أمور نتقارب في أمور صحيح، احنا يجمعنا لا إله إلا الله، نتقارب ماشي تحت لواء لا إله إلا الله، ماشي نقاتل عدونا المشترك، نعمل كذا كذا، مسائل أولويات. يعني إذن هنا يعني فيه قواسم مشتركة بيننا وبينكم صحيح، لكن تقول لي تعال نقرب، طيب لن تعتقد بعقيدتي ولا تعترف بمصادري، وانا اعترف ولا انا معترف بمصادرك، يبقى تخرب بقى. خلينا على الحياة كل واحد يعني راضي بعقيدته، وراضي بإيه؟ بمسلماته. أنا عندي أدلتي وأنت بتقول عندك أدلتك، خلاص لكم ولنا. وهكذا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة، الله يجمع بيننا وإليه المصير، إلى آخرها في الآيات القرآنية في مثل هذا الشأن، في حسم الخلاف أو في إيه؟ الوقوف عند الحياد. لكن في أمور مشتركة قابلة، التبادل التجاري، التبادل الصناعي، التبادل التعاون، زي ما نتبادل أحيانا مع غير المسلمين في أي في الدول اللي هي غير إسلامية كدول، ما دام في مصالح مشتركة وفي تبادل ومعاهدات ومواثيق محترمة من الأطراف، خلاص التعايش السلمي بيمنع الإسلام حتى من الملاحدة إذا أخذوا إيه يعني طريق الإيه السلامة مع المسلمين. لكن إحنا لا نصل نقول هذا فقط عند الشيعة، وإنما عند معنا الشيعة إنه إحنا تحت لواء الإسلام وتحت لواء لا إله إلا الله، إذا رضينا جميعا أن نجاهد تحت لواء لا إله إلا الله، من لا يعرف لا إله إلا الله ومن يحاربنا بلا إله إلا الله، هذا إحنا نتفق تحت بهذه القاعدة. أو وقع علينا ظلم جميعا، إذا نحارب معا جبهة واحدة ضد من ظلمنا، إذا ممكن هذا إيه؟ هذه أساسيات ممكن إيه؟ يعني زي ما بيقولوا بلغة الأيام استراتيجيات، أو يعني سميها ما شئت بالأسماء اللي هي متداولة، يعني ممكن إيه تتبع، لكن هل تتبع أو لا تتبع؟ أنا لا أعرف هل تتبع أو لا تتبع. تفضل. طبعا لا يعني الرجوع للشيعة وغيرهم للدقائق، يروح يتعسف في يبحث في الدقائق عشان يقول انه علي نص الوحي على امامته، ده رمي في عماية يعني مجازفة. واقتحام امر اخر، يعني هو واقتحام امر اخر يمكن يقصد به حاجة سيقولها الان. اغنانا الله عنه. نعم، يعني قد يجر إلى أكثر من هذا يعني. ويعرف الفضل عند الله بالأعمال مشكل أيضا، وغايته رجم ظنل. نعم، الفضل عند الله ما لا تتسرع فيه تقول هذا عند الله أفضل، رجم بالغيب بلا دليل، يعني أن تقول فلان أفضل، ما دليلك؟ ما الذي عندك؟ انت بتقول فلان عند الله افضل، فهل هو عند الله كذلك؟ لا، هنا لا بد ان تحتاط لنفسك في الحكم، فلا تتعجل بالحكم على الناس بانه افضل عند الله. فكم من شخص محترم الظاهر، منخرم الظاهر، يعني في الظاهر لا يؤبه له، يعني ما حدش ينظر، لا احد ينظر اليه، يقول ده على الهامش، زي ما جاء في الحديث وهو عند الله بمكان، وفي اظن في احاديث كثيره من هذا الباب، النبي يمر عليه ما تقولون في هذا، ان قال لا يسمع له، وان خطب لا ينكح، وان شفع لا يشفع، عد الاخر تاني. إن قال يسمع له، وإن خطب ينكح، وإن شفع يشفع، قال هذا الأول اللي أنتوا اعتبرتوه يعني إيه لا قيمة له خير من ملء الأرض من هذا، مش من واحد ولا اثنين، هذا خير مش زيه من ملء الأرض من التاني اللي يعني أهل الوجاهة وكذا. فكم من إنسان من خارم الظاهر، يعني إيه كما جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني إيه إنسان في هيئة رثة، أسواب موقعة ممكن أو قديمة أو لا يلتفت، مدفون بالأبواب، امشي يا جدع أنت، اركن كده اركن كده، وسع للباشا، وسع للوجهاء، ليس من وجهاء. قال من يدريك، لو أقسم على الله هذا لأبره، لو أقسم على الله لأبره. بس مش دعوة لإيه الناس تبقى كلها إيه دهولين ودهبلين وكذا، لا، يعني لا تحتقر الناس لأشكال، إن الله لا ينظر إلى إيه؟ صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا لا تأخذ الإيه؟ الفضل من المظاهر الشكلية، حتى لو مظاهر إيه؟ يقول ده لا يفارق المصحف من يده، ولا يترك المسبحة، ولا نراه إلا ذاكرا قارئا، وفلان ده ما بنشوفوش حتى في الجامعة. يا سيدي انت عرفش انت يمكن ظروفه في الجامعة معزور، لكن ما حدش يلتمس له عذر، الله أعلم به. لكن يعني حتى الظاهر، حتى ظاهر العبادة ما تعتبرهاش ايه فيصل في ان تقول هذا افضل من هذا، حتى في مظاهر العبادة، مش مظاهر الايه الشكليات اللي هي بين الناس، يلبس احسن وهذا رث في، لا ابدا، حتى في مظاهر العبادة لا تكن في تقطع في على اساس ايه كثرة العبادة بان هذا الذي اكثر عبادة من هذا الذي اقل عبادة، فلا تدري انت، لانه انت بتقول افضل واكثى بايه افضل عند الله، لكن الفضل عند الله يعلمه من؟ الله وحده فقط، هو اعلم بالسرائر واعلم بالدخائل واعلم كل شيء. نعم. طيب مين يعلم هذه الخفايا عند هذا او عند هذا؟ الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.